أولا أنا دعيت للحاج عصام، ربنا يوسع عليه وعلينا بالحلال ويجعله من غير مخرج ومخرج، خليه يستغفر الله كتير وربنا إن شاء الله يرزقه.